ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام العلامة أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، قال طيب الله ثراه: الوجه الثالث في تقرير الإجماع، الإجماع على تحريم التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم. يعني كثير من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وفطاحل الإسلام كانوا يعللون أن هذا الشيء محرم لأنه تشبه، يعني يعلون التحريم بأنه تشبه، يقولون حرمه الله عز وجل لأنه تشبه باليهود، حرمه الله عز وجل لأنه تشبه بالنصارى، حرمه الله عز وجل لأنه تشبه بالأعاجم. فمعنى هذا أنه إجماع منهم بتحريم التشبه باليهود والنصارى والكفار والأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. يعني استقصاء هذا أمر بعيد، يحتاج إلى مجلدات كثيرة لذكر أقوالهم رحمة الله تعالى عليه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه. أي إنسان درس فقها سيجد في أقوال العلماء والفقهاء مصداق، سيجد مصداق ذلك، إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، أي طائفة من أقوال العلماء والأئمة. وهذا بعد التأمل والنظر، من وفقه الله يتأمل في هذا الكلام وينظر فيه نظرا مسلم مذعن منقاد لأمر الله يورث علما ضروريا. العلم الضروري هو العلم اليقيني، العلم الضروري هو العلم اليقيني، يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة. يعني الذي يتأمل وينظر في كتب الأئمة يورثه الله يقينا باتفاق وإجماع أئمة الإسلام على تحريم التشبه بأعداء الله. على باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفته. حرمة التشبه وفرضية المخالفة، يعني يحرم أن تتشبه باليهود، يحرم أن تتشبه بالنصارى، يحرم أن تتشبه بكل أنواع الكفار، يحرم أن تتشبه بالأعاجم، وفرض عليك أن تخالفهم. وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. قال: تتبع هذا واستقصاء أمر يطول جدا، لكن سيذكر أمثلة من كتب أئمة الفقه الذين يعني اتفق أهل الإسلام على أنهم من أئمة الفقه. فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها، إلا في مواضع يستثنونها، كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء. وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا، انتبه، الأحناف وغير من أهل العلم قالوا إيش؟ يستحب تعجيل المغرب. لماذا؟ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود. قالوا تأخير تعجيل المغرب مستحب، ولذلك بعض العوام وضعوا أحاديث المغرب جوهرة فالتقطوها، المغرب غريب، كل هذا بسبب هذه الأقوال، والناس لا تنتبه أن السبب في تعجيل صلاة المغرب عدم التشبه باليهود، لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود. وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم، يعني النهي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، وتأخير المغرب إلى اشتباك النجوم يفعله من؟ الرافض، أشبه الناس باليهود. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق، الطاق يعني التي نسميها بإيش؟ بالمحراب، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. إذن لماذا عللوا كراهية الصلاة في الطاق، يعني المحارب هذه، قالوا تشبها بأهل الكتاب. وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق، يعني أمامه مصحف أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصوير، لأن فيه استهانة بالصورة، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. انظر، يعني يصلي معظم، أي معظم لله سبحانه وتعالى، أو معظم بعبادته لله سبحانه وتعالى. إذن يكره السجود على التصاوير، يعني تقعها بقدمك، نعم، لكن تسجد عليها يكره، لأن اليهود والنصارى اتخذوا تصاوير وصوروا الصالحين فيه وعبدوه. وقالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره، لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذي الروح لأنه لا يعبد. يعني يكره تصاوير فيها روح، صورة إنسان، صورة حيوان، طيب، صورة طائر، أما صورة البحر، الشجر، مثل هذا لا يعبد. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك، هل هو الثلاثون من شعبان أم غرة رمضان، ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. وقالوا إذا غربت الشمس أفاض الإمام ناس معهم على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين، لأن المشركين ما كانوا يبتون في المزدلف. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. انظر. وقالوا في تعليل المنع من لبس الحرير في حجة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ومحمد محمد بن الحسن على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. يمنع أن يفترش الحرير وأن يعلق وأن يجعل ستاير لأنه من زي من؟ من زي الطغاة، من زي الجبابرة. طيب. قال عمر وإياكم وزي الأعاجم. وقال محمد محمد بن الحسن في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة، لا يلبس خاتما إلا إذا كان من الفضة. قالوا هذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر، صفر يعني النحاس، حرام. للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، الأصنام كانت تصنع من النحاس، فحرم خاتم النحاس لأنه يشبه الأصنام. انظر انظر لحياطة الدين للتوحيد وللبعد عن التشبه بالكفار والمشركين، حتى تكون الأمة أمة ربانية لها خصائصها، لها خصائصها في العقيدة، لها خصائصها في المنهج، لها خصائصها في السلوك، لها خصائصها في العبادات، لها خصائصها في المعاملات. ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. نفس المسألة، يعني أن الخاتم الحديد يحرم، لماذا؟ لأنه حلية أهل النار، ولا يجوز أن نتشبه بهم. طب هذا أهل النار في الآخرة ولو ما نتشبه بهم. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحاب هؤلاء الأحناف. أنا مذهبي حنفي، خذ أيها الحنفي. طيب أنا مذهبي مالكي، تعال أيها المالكي. وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة، المدونة هذه يعني بعد الموطأ أعظم كتب الأحناف، عفوا أعظم كتب المالكية، لا يحرم بالأعجمية، يقول الله أكبر، يتعلم الله أكبر، ما يقول مثلا ايه ما يجد اي كلمة، لا ما يجوز، لابد المملك حرام عليه انه ايش يقول اي كلمة في الصلاة في الاحرام بالصلاة، بل يجب ان يقول الله اكبر ولا يدعو بها، ما يأتي ليدعو مثلا يا رب اغفر لي يا رب ارحمني اتى بالاعجمية، ما يجوز. ولا يحلف، ما يحلف بلفظ أعجمي. قال ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، إنها مكر وخداع. رطانة يعني يجلس يتكلم ويرطن بإيش؟ ببعض كلمات الأعاجم. لا، أنت مسلم تكلم بالعربي. قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق. حجر منفرد في الطريق، مالك يحرم عنده أن يصلي إلى هذا الحجر. لماذا اختص هذا الحجر بأن يصلي إليه؟ وأما أحجار كثيرة فجائز. سبحانك رب، ما الفرق بين الحجر والأحجار؟ ما هو الكل لا، الفرق أن هذا الحجر كرم، أما الأحجار فهي مناطق ويصلي عند أحجار، لكن هذا الحجر بعينه لا، ما يجوز أن يكرم حجر إلا الحجر الأسود. وقال يكره، وكلمة كره عنده للتحريم، ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد، لا، الذي عنده عمل يعمل، الذي وراءه مصلحة يقوم بها ولا حرج. قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم، أن تكرم من شاب وأن تحترم. إنسان يركب في مواصلة وجد رجلا ذا شيبة يقوم له ويكرمه، ما يفعل فعل سفهاء عصرنا ما يبالغ. رجل شيبة كبير يمر في الطريق يقف له ويأخذ بيده، ناداه يتأدب معه، هذا أخلاق أهل الإسلام. أما أخلاق أهل الفوضى فهي مستمدة من أهل الفوضى من أوروبا وأمريكا من الكفار. قال قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه، يعني ما يقوم له من مجلسه إنما يفسح له في مجلسه. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، إذا دخل تنتفض وتقوم حتى يجلس هو، هذا من فعل الجبابرة، لا يخشى، يخشى أنه هو الذي لا يجلس إلا إذا جلست. نسأل الله العافية، يعني أن تقوم حتى يجلس هو، لا هذا من فعل الجبابرة، والإمام مالك نهى عن هذا. وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام. الشيخ مثلا في بيته والناس ينتظر، إلا إذا كان على سفر أو كان غائبا مغيبا، يعني غيابا طويلا، هذه مسألة أخرى، يستقبلون، هذه مسألة أخرى. أما مثلا هو معهم ودخل مثلا وخرج انتفض، اشتغل شغل أيهم، لا. وهو فيما ينهى عنه من التشبه، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. أين الأحناف؟ أين الذين يقولون نحن أحناف؟ أذهب حنفي. طيب يا أيها الحنفي، هذا كلام، هذا كلام أئمتكم. وصل الأمر إلى تكفير من يتشبه بالكفار في لبسهم وفي أعيادهم. لا، إذا بني يهنئون النصارى بعيد القيامة المجيد، بعيد موت الرب وقيامته. مجانين؟ جننتم؟ أنتم جننتم؟ أن تهنئوا بعيد موت الإله ثم بقيامته لإنقاذ البشرية من إبليس؟ مجانين؟ ما هم مغفلون حمقى، ما يعرفون، من علمهم؟ مصيبة إذا، يعني مصيبة إذا جاهل فعل ذلك، والمصيبة الأعظم إذا كان ينتسب للعلم ويفعل ذلك. الأحناف، مذهب الأحناف أنهم يكفرون، هذا مذهب الأحناف، نحن ما نلتزم بهذا المذهب لتفصيلات. وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بالطيخة، وانتبه أن البطيخ بكسر الباء، كسر الله أنفه، في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا، الذي يحتفل بأعياد النصارى واليهود ويذبح، يعني يأتي بالطيخة ويقطعها فكأنما ذبح خنزيرا. انظر، والمغفلون عيد شم النسيم، شم النسيم صحيح، اخرج المغفلون والحمقى والخضرة ما هم مواطنون، المواطنة مواطنون، أيها المواطنون. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائله مما جاءت به الآثار كما ذكر غيره من العلماء، مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيه مثل طلوع الشمس وغروبها، ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار، أي يسجدون للشمس، فأفتى الشافعية بالتحريم. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. بعض الناس الحمد لله، والله يا إخوان أصوم الحمد لله حتى في أيام الحر هذه، جزاك الله خير، بدون سحور. أحسنت، شرفت، تتسحر ولو على شربة ماء ولو على قمرتين ثلاثة، لأن فرق صيامنا من صيام اليهود والنصارى أن تأكل أكلة سحر، لو يفتح أن يصوم بلا سحور، يا سلام، كأنه أحيا سنة أميتة. أنت تشبهت بأهل الكتاب يا مسكين وفعلت حراما. لا، لا يتعبد الله بهذا، إنما يتعبد الله أن تأكل تمرة أو أن تشرب شربة ماء. انظر لجهالات المسلمين الآن. وذكروا في اللباس الشافعية النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، يعني موالين المفتين أو المشايخ الكبار لماذا ما يحرمون البدلة على السيدات المجتمع؟ ها؟ البدلة على التجوز من لبس الرجال، أقول على التجوز، هل هي من لبس الكفار أم من لبسنا؟ لكن لو تجاوزنا فنقول من لبس الرجال. لا، تلبس البدلة وزاد الأمر الكرافتة وتقود السيارة. والمشايخ مشغولون بإيش؟ بالوهابية. وما الوهابية؟ وهابية إيش يا مسكين؟ ابحث عن بلاياك وعن طوامك، ابحث عن ولائك للرافضة ولائك لليهود ولائك للنصارى، وانظر على هدمك لدين الله سبحانه وتعالى. الشافعية شددوا في اللباس جدا وحرموا وفسقوا من تلبس لباس الرجال. أو بعض المخنثين من أهل التمثيل، ولا أعلم فيهم رجلا، إنما كلهم مخنثون. طيب، بعضهم يلبس باروكة ويجعل من نفسه امرأة ويمثل دور المرأة، هي هو باقي فيها نكد أكثر من هذا؟ يعني باقي نكد أكثر من هذا؟ يمثل أنه امرأة، يمثل أنه امرأة، ما هذا ملعون، هذا ملعون. والشافعية تشددوا في هذا، والأحناف. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع المزدلفة بعد طلوع الشمس. ما قلت ما بيكون في المزدلفة بيكون، لكن إذا ذهبوا إلى المزدلفة فإنما كانوا يفيضون منها بعد طلوع الشمس. السنة جاءت بمخالفة المشركين في الأمرين، فجاءت بمخالفتهم في ذلك بالتعريف في عرفات إلى الغروب، يعني نظل في عرفات إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، بينما هم إذا اصفرت انصرف. إذن المخالفة الأولى. المخالفة الثانية في جمع في المزدلفة، كانوا ينصرفون من المزدلفة بعد إيش؟ بعد طلوع الشمس. لا، نحن نفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. إذن يخالف المشركون في عرفات أنهم عند اصفرار الشمس يفيضون، لا، نحن نفيض بعد الغروب. في مزدلفة يفيضون بعد طلوع الشمس، لا، نحن قبل طلوع الشمس. كل هذا من أجل إيش؟ مخالفة المشركين فقط. وإلا يعني إيش يعني قبل الشمس أو بعد الشمس في المزدلفة يعني؟ يعني ما هو يعني ما هي العلة؟ العلة مخالفة المشركين فقط، مخالفة المشركين. قد يقال في عرفات إنهم يتأخرون للغروب بحيث يكثرون من الدعاء وبحيث يعني يطمئنون، ولا حرج. لكن في المزدلفة، مع أن أيضا البقاء إلى غروب الشمس في عرفات من أجل مخالفة المشركين، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة، أهل الذمة أنتم أهل ذمة، أهلا ومرحبا، لكن جاءونا بإيش؟ بالدين الجديد، دين المواطنة. أهل ذمة منعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، ممنوع أن يلبس لباس المسلمين، لا الرجال ولا النساء، لنتميز عنهم. يا الله، طب والوطن والمواطنة؟ لا، والوطن والمواطنة أعظم من دين الله. أوامر الوطنية والواطية هذه أعظم من أوامر رب العالمين. لا، هم قدموها مما يتضمن منع المسلمين أيضا. طيب، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، يعني في اللباس وغير اللباس، مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك، تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. الحمد لله رب العالمين، تمشي في الشوارع ما تعرف المسلمة من النصرانية، هذا الحمد لله رب العالمين، من بركات هذا البلد الكريم، بلد كريم لا يريد أن يفرق بين مواطنين. مواطنة مصيبة ليست مواطنة هذه. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع، بالغ من الشافعية وإمة الشافعية من قال لا يجوز أن نتشبه بأهل البدع، فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور. تسنيم القبور أن تجعل إيش؟ مثل سنم البعير، سلم الجمل، يعني يوضع حجر مقابل حجر بحيث لا يعلم. قال هذا من فعل أهل البدع فلا يجوز. انظر، فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، يعني تسطح بسطح الأرض. هم ماذا يفعلون؟ أنا قلت الحجر، لا، كانوا يفعلون إيش؟ التراب يطلع إلى أن يأتي هكذا، التراب ليس، لا، التراب. فكره الشافعي وأصحاب ذلك وقالوا إيش؟ تسطح حتى لا تشبه قبور أهل البدع، وأهل البدع مسلمون. ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسليمها. لماذا؟ أهل البدع هؤلاء مسلمون وأخذوا هذه السنة. ثم إن التسليم إذا جاء سيول، إذا جاء شيء تبقى، يعني يبقى أثرها، لكن التسطيح يضيع الأثر. ثم قالت طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسليمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيح تشبه بهم فيما هو شعار الله. بعض الشافعية خالفوا قول إمامهم وقالوا إيش؟ كان التسطيح في الزمان الأول لأن التسليم كان يفعله أهل البدع، فلما أتى الرافضة وسطحوا نخالفهم. انظر، ولو قال هذا تلاعب بالدين، لا، أننا لا نتشبه بأي مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. بعضهم قال نحن نسطحها من أجل أن لا يصير شعارا للرافضة هؤلاء. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. التسطيح يعني تساوى، وليست تسنن. كله متفق على ايش؟ على عدم التشبه باهل البدع، لكن الاختلاف هل يكون بالتسطيح ام بالتسنيم. فان كان هذا في التشبه باهل البدع فكيف بالكفار؟ يعني اذا كان هذا الذي ورد في التشبه باهل البدع فبالك بالتشبه بالكفار وهو اشد. واما كلام احمد واصحابه رضي الله عنه ارضاه وطيب الله ثراه في ذلك فكثير جدا، اكثر من ان يحصى. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله اعفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمشركين، وقول إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الذهب والحرير. طيب لا، الذهب والفضة في التمتع بها، مثل قول أحمد ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، يعني ولو مرة، ولو مرة إذا شاب شعر الإنسان ولو مرة أنه يغيره ولا يتركه كأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه أحب لك أن تخضب لا ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفا. بعض إخواننا أخذ مقولة أحمد قال حرام حلق القفا. يا أخي حرام حلق القفا إذا كان تشبها إذا كان شعارا للمجوس في عصرنا، أما إذا لم يكن شعارا لهم فهنا يجوز حلق القفا بل حلق الرأس كلها. طيب فلا حرج، لأن العلة إيش؟ العلة كانت تدور مع أنه شعار للمجوس. وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فمن. وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية، وكره إنه نوع من أنواع الأحذية، يعني كان خاصا بهم، كان خاصا بهم في الزمان الأول، وكره تسمية الشهور بالعجمية مثل أذار وأيار أو يناير وفبراير. طيب إنما تقول ربيع محرم صفر ربيع ربيع ربيع أول وربيع ثاني وجماد وجماد ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. أحد يعرف يذكر الاسم 10 شهرا؟ طيب والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرما، وقال للذي دعاه وقال الذي دعاه زي المجوس، زي المجوس. يعني واحد نادى إنسانا وقال آذرما يا آذرما، قال تنادي يعني تناديه بلغة المجوس، يتكلم بلغة المجوس وأنكر عنه ونفض يده في وجه. وهذا كثير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي، قال على القبائل بأس به، وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود. يعني يربط حبلا هذا يحرم عند أحمد إذا كان على إيش؟ على القميص، يعني على الثوب هذا. أما إذا كان على القباء كبير وطويل وهو فلا حرج لأنه لا يفعلون ذلك. فذكرت له السفر وأن نشد ذلك على أوساطنا، يعني قد نحتاج إليه، فرخص فيه قليلا، أرخص فيه قليلا إذا كان للضرورة. وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط وقاله أشنع. يعني أيضا إذا كانت اللباس من شعارهم، شيء من لباسهم من شعارهم يعرف به فيحرم أن نلبسه أن نتشبه به. قلت وكذلك كره أصحاب أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، فأما ما سوى ذلك يعني إذا لم يكن كفعل أهل الكتاب فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم. يعني إيه؟ الفتحة طويلة ونازلة لتحت، ولو ركع بدون أزرار ولو ركع قد تبدو عورته. فهنا يربط خاصة إذا لم يكن إيش يلبس سروالا، فهنا يربط حتى يكون ما أسفل البطن محجوزا بإيش بالحبل، بل إيش إيه يخترم إيش وأرن النسخة هذه لا تذكرها ثانية. بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم من الحزام، يعني أما يخترم يقطع بطنه، كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه، نهى حديث في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم، يعني يجعل حزاما إذا كان إيه إذا كان إيه يعني لو ركع قد يرى عورة نفسه، فهنا حتى لا يرى عورة نفسه ولا يراها غيره. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي وأظنه نقله عن أبي عبد الله بن حامد، ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أكلت في إناء وانتهى الأكل أردت أن تغسل يدك سواء وجد فيه الماء أو صب عليك فيه فلا حرج، وصاصلا فعل ذلك. وقد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة، وليس كل ما ينكره العوام يكون منكرا، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، فأصحاب مذهب التلفيق والإرضاء ليسوا بسلفيين. مذهب التلفيق وإرضاء الناس، ماذا يريد الناس؟ يريدون انتخابات، أنا مع الانتخابات، يريدون أحزابا وأنا مع الأحزاب، يريدون ديمقراطية وأنا مع الديمقراطية، يريدونها صوفية على سلفية على خليطا، وهو خليط، فهذا خليط نسأل الله العافية. وإنما تنكره العوام. وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة قولا واحدا، وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها، لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي جيلان يعني، ويستحب أن يجعل ماء اليد في طاس واحد لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد الله شملكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف، يعني يمتلئ، يعني إيه؟ ما كل ما غسل واحد نرمي، ما كل ما غسل واحد نرمي، لا، حتى يكاد يمتلئ نرميه بعد هذا. وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين لأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وما زال الأعاجم يفرحون بحلق الرأس دائما، لكن ليس من شعارهم. بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنه عبد القادر، ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. يعني في زمانهم كان المبتدع يتختمون في اليمين فقالوا يتختم في اليسار، افترض أن الصوفية الآن يتختمون في اليسار تتختم أنت في اليمين. وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة، حتى المخالفة للمبتدعة. وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل، نحن ما نبحث في هذه المسائل، إنما بحثنا حول إيش؟ حول كثرة الأقوال المنقولة عن الأئمة الأربعة وأتباعهم في تحريم التشبه باليهود والنصارى والكفار والأعاجم. وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام، هذا هو المقصود. وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. يعني من الممكن أن تأتي مسألة يظن بعض الأئمة فيها أنها ليست تشبها فيفتي بجوازه، ويظن آخر أو يترجح عند آخر أنها تشبه فيفتي بتحريمه، فيكون هذا هو السبب. وإلا لو اعتقد الإمام الأول أنها من خصائص أهل الكتاب لكان قد أفتى أيضا بالتحريم، مثل ما نقله الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. طب لبس الحرير هذا يعني للنساء ولهم في الدنيا، لكن لماذا في الحرب؟ قال: أرجو أن لا بأس به في الحرب. ليش؟ لأن الحرب يجوز فيها الاختيار، هذه مش يبغضها الله إلا في ذلك الموضع. أبو دجانة كان له عصابة حمراء، عصابة حمراء، فهذا من إيش؟ من لباس إيه؟ التميز، أنه إيه؟ يتميز بلباس، لكن لا حرج. أنهم كانوا يعني ينشدون ويختلون، وبعضهم مثلا يعني مثل ما كان عبد الله بن راح: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجهل، يعني طيب. فهذا موضع فيه إغاظة الكفار، فما كان إغاظة للكفار جاز، انتبه. فهذا هو السر الذي من أجل أباح أحمد وقال: أرجو أنه لا بأس به في هذا الموضع من أجل إغاظة الكفار. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيه فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم، يعني ذات النطاقين، منطقة التي تربط طيب أو توضع. قال: لا، يحتجزون، يعني يربطون، إما أن يربط العمامة أو يأخذون عمائمه ويربطون بها بعيدا عن المنطقة. وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، يجعل مثلا ماله، يجعل أوراقه في داخل هذا هو الحزام العريض هذا. فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان: أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. يعني فائدة في مذهب أحمد: إذا سئل أن أحمد رحمه الله عن مسألة وأجاب فيها بقول غيره، هل يكون مذهبا له أم لا؟ اختلف أصحاب، منهم من قال هو مذهب له لأنه سئل وأجاب، ومنهم من قال ليس مذهبا له لأنه حكاه عن غيره ولم يبين رأيه فيه. وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. ابن القيم في زاد المعاد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، لم يبلغنا هذا ولا نعلم حديثا في هذا. ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية، القوس إذا كانت قوسا فارسية وليست عربية. فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القول الفارسية فقال: إنما كانت قسي الناس العربية. ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وأدب. الجعاب جاء جمع جعبة، تعرفون جعبة يعني إيش؟ ما زالت موجودة، الحقيبة التي يوضع فيها القنابل والرصاص. ما دخلتم الجيوش ولا إيه؟ ها؟ للسهام وللرصاص الجعبة، وهي كنانة النشاب التي توضع فيها السهام. وأدم يعني جلد، يعني هي عبارة عن جلد وإيش وما يوضع فيه السهام، فكيف نحرمها؟ قلت حديث أبي عمرو بن حماس الليثي، قال نعم، قال أبو عبد الله يقول فلا تكون جعبة إلا للفارسية، والنبل فإنما هو قرن، يعني الجعبة هذه تكون للأشياء الفارسية، أما النبل نبلنا قرن يعني من القرون بحيث يرمى ويقال قرن النبل. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة، قال كالجعبة للنبل، قال فإن كان يسمي جعبة للنبل فليس محتج به الذي قال هذا بشيء. ثم قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية، يعني هل كلمة الجعبة كلمة عربية؟ نقول بها، ليست عربية لن نذكرها. هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراع يكون لها فرج، يعني فتح يعني، فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لأبي عبد الله، أبو عبد الله هنا يعني أحمد بن حنبل يا أخوان، فيكون لها فرج من خلفها، فرج يعني فتحة. قال ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعت، وأما من خلفها فلم أسمع. قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. دراعة يعني التي يتدرع بها ويحتمي، بحيث التي يتدرع بها ويحتمي، بحيث أنه هو مثلا لو جاءت سهام، لو جاء شيء يعني واق الرصاص. طلع عبد الرحيم يرد عليه بسرعة، طلع عبد الرحيم كله يرد عليه. الدراعة مثل إيش؟ مثل واق الرصاص، فلها فتحة في الأمام. طب هل يجوز لها؟ قال ما الذي كان عند السابقين في الأمام، أما في الخلف فلا أدري، إلا أن يوجد فيها مصلحة ومنفعة. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسي، ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربي، وإنما النكاية عندهم للفارسي. القوس العربية ما تصلح عند أهل خراسان، أما الفارسية هي التي يعني يكون فيها شدة على الأعداء. قال كيف وإنما افتتحت الدنيا بالعربية؟ كيف يقول هذا أهل خراسان وهل فتحت البلدان إلا بالقسية العربية؟ قال الأخرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية. قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربية. يعني الأخرم قال للإمام أحمد إن في الثغور أنا ما رأيتهم يستخدمون إلا القسي الفارسي. قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا. قال أما أنا الذي رأيته في الشام، والشام كانت من الثغور، أما الرجل ما يمسك إلا القسي العربي. وروى الأثرم عن حفص بن عمر قال حدثنا رجاء بن مرجع قال حدثني عبد الله بن مشعن عن أبي راشد الحبراني حمير الحمصي وأبي الحجاج السكسكي عن علي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض. لكن هذا الحديث ضعيف. يقول ولابن تيمية ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل، ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين. انتبه، ماذا؟ ظهرت الفائدة ووضحت المنفعة يترددون، فما بال المشايخ لم يترددوا في الديمقراطية وهي كفر، والحزبية وهي مضرة. انظر لفقه إمام أهل السنة الذي خالفوا، وخالفوا في هذا منهج أهل السنة لتعارض الدليلين. دليل منازمة الهدي الأول، يعني هل نلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى في مثل هذه الأمور؟ ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، يعني يوجد شيء فيه منفعة بلا مضرة على الأمة، هل يجوز أن يستعمل أم لا يجوز أن يستعمل؟ الأئمة ترددوا، هل نبقى على الهدي الأول أم نأخذ بما فيه المصلحة العظمى ولا يوجد فيه مضرة؟ فبالك بما كله مضرة. عرفتم وفقدتم؟ مع أنه ليس من العبادات وتوابعها، فبالك إذا كان دينا، دين الديمقراطية ودين المواطنة ودين إلى آخر هذه الأديان التي تفرض على الأمة الآن، فرق عظيم جدا. يعني ليست من العبادات، يعني نقاتل بالرشاشات أم نقاتل بالسهام؟ لا، سنقاتل بالرشاشات لعموم عد له ما استطاع. لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله اختلفت السهام مع السهام، هذه قسية عربية وتلك قسية فارسية، فكره القسية الفارسية وقال ما افتتحت الدنيا إلا بالقسية العربية، مع أن القسية الفارسية أقوى وأنكى في الأعداء، ومع ذلك وقف الإمام أحمد رحمه الله بعد ذلك مترددا، بعد أن كان يكرهها في البداية وقف مترددا لما فيها من المنفعة والمصلحة. فانظر في ترددهم فيما فيه مصلحة بلا مضرة، يعني فيه مصلحة بلا مفسدة ومنفعة بلا مضرة على الأمة، ومع ذلك يترددون، فما بالك بما كله شر خالص وضلال وانحراف عن الهدي الأول. انظر كيف كانوا يحافظون على الهدي الأول. الهدي الأول هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الهدي الأول. قال مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية، علموا على هذه الفائدة العظيمة، هذا منهج، بحيث لو أتاك حزبي بغيض يناظره قل هذا كلام الأئمة، ترددوا فيما هو مصلحة خالصة، أما أنتم فإنما هي مضرة خالصة لا فائدة من ورائها. وأنت ترى عامة كلام أحد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معداء الكلاع الحمصي تابعي جليل، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم أهل الكتاب. يعني إذا أراد أن يأخذ بشيء فعل في زمن الصحابة وزمن التابعين ولو كان جئ به من الأعاجم، ماذا يفعل؟ يحيلك على الصحابة والتابعين ليثبت أنه قد أصبح من هدينا وليس من هدي الأعاجم رحمة الله تعالى عليهم جميعا، فيكون من هدي المسلمين ولا من هدي الأعاجم أهل الكتاب، فهذا وجه الحجة لأن مجرد فعل خالد بن معدن حجة، يعني ولا يحتاج بفعل التابعي، إنما يحتاج بإيش؟ بأن هذا الفعل صار هديا عند السلف ولم ينكروه فصار هديا لنا. وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره، ما نستطيع أن نذكر عشره. يقول ابن تيمية هذا من الكثرة الكاثرة عن أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في ذكر إيش؟ فرضية مخالفة أهل الكتاب وأنه يحرم متابعتهم أو التشبه بهم. وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين، وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا أو لغير ذلك، كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنعوع تأويل، والله سبحانه أعلم. يقول السلف مجمعون على تحريم التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل هل هي من التشبه أم لا، أم يوجد دليل يبيحها أم لا، كما أنهم مجمعون على فرضية اتباع الكتاب والسنة، وإن كانوا يختلفون في بعض المسائل، طيب هل هي فرض، هل هي مستحب، هل هي حرام، هل هي مكروه إلى غير ذلك. فصل. ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار، مما يشبه الأمر بمخالفة الشياطين، يعني الذي يشبه مخالفة الكفار ما هو؟ مخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يراجع الذي أحفظه أن الحديث في الصحيحين وليس في مسلم وحده، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. تجد بعض الناس سبحان الله الشمال يعني سريعة جدا، يشرب الشمال سريعة للأكل، هذا حرام، هذا حرام. لماذا؟ لأنه تشبه بالشيطان، ونهينا عن التشبه بالشياطين، وفي لفظ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورواه مسلم أيضا عن الليث ليث بن سعد عن أبي الزبير، محمد بن مسلم تدرس، وروايات الليث عن أبي الزبير هذا أصح صحيحة حتى ولو عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال. لماذا؟ فإن فاء الجزاء، فإن الشيطان يأكل بالشمال، فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به، لا يجوز، كما يحرم التشبه باليهود والنصارى والكفار يحرم أيضا أن نتشبه بالشياطين، فإذا وجد شيء من خصائص الشياطين لا يجوز أن نفعله. أقول من خصائص، لماذا؟ لأن الشيطان قال لأبي هريرة فيما يعتصم به إيش؟ أن يقرأ عند نوم سورة إيش؟ آية الكرسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صدقك وهو كذوب. وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكل من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. أتون يعني العتمة يعني الظلمة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل، يعني حلب النار نوق يكون في الظلمة في الليل. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء، يعني يسمون المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة، هذا خطأ، فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب بالعشاء بالعشاء في الماء في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقة، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهى عن موافقة الأعاجم، حتى الأعراب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا أصلاً موجود في المطوف في المطوف. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يعني هل يكره أن نكثر من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة؟ أم يعني هل يكره أن نكثر من ذلك حتى يغلب على ألسنتنا؟ أم أنه يعني يمنع مطلقا؟ الأظهر أنه يكره إيش؟ الإكثار حتى يغلب. لكن مثلا لو في بعض الأوقات قال العتمة ويقصد العشاء فلا حرج، وقد ذكر ذلك سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فصل. واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير. يعني فرق ما بين الكفار والشياطين من جانب والأعاجم والأعراب من جانب آخر، وهناك إجمال في هذا يحتاج لتفسير. وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله جل في علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. هذا يعني الكفر والشيطنة هذا مذموم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند عباده المؤمنين. يعني هو ولد أعرابيا ما ذنبه، ولد أعجميا ما ذنبه، لكن كافر لا له ذنب، شيطان لا هذا ذنبه هو، ها؟ كافر يستطيع أن يسلم، شيطان يتحول من الشيطنة إلى الإسلام. فالكفر والشيطنة مذمومة، والأعرابية والعجمة فيها تفصيل. بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، بعض الأعراب تجده عاقلا مثل ضمام بن ثعلبة، وبعض الأعراب جلس يا محمد اعطني مما ليس بمالك ولا بمال أبيك وامسكه منه أبواد علي. اترك يا جلس. هذا أسلوب. أما ضمام بن ثعلبة أين فإني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك، ها؟ وابدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عاقل. فالأعراب منقسمون، منهم أهل جلافة ومنهم أهل ذوق احترام وخلق وفطنة وأدب. إلى أهل جفاء قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، أي ما ينفق في سبيل الله مغرما، يعتبر هذا غرما ليس في سبيل الله، ويتربص بكم الدواء، ينتظر متى تصيبكم مصيبة، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقال تعالى فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، مثل بعض الناس اليوم ادعي لنا يا مولان لا إله إلا الله، يقولها سخرية. طب لماذا للسخرية؟ نفس الكلام، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، كان ظنهم أنهم لن يرجعوا وأنهم سيموتون في الطريق. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هؤلاء من؟ أهل الجفاء والغلظة. وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن هناك أهل فضل وخير من الأعراب وهناك أهل جفاء، فلا يستوي أهل الفضل والخير والبر والإحسان مع أهل الكفر والجفاء. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن وفد عليهم ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين. القرويون يعني الذين يسكنون المدن كالمدينة ومكة والطائف مقابل البادية. فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، لكن ما مدح الله الكفار ولا مدح الشياطين. انتبه لهذا الفارق العظيم، فرق بين الكفر والشيطنة من جانب وبين الأعراب والأعاجم من جانب آخر. ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يعني الكبر والفخر والنخوة بغير حق وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة أبو نضرة المنذر بن مالك القطعي حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وعلى بعير فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا قد بلغت؟ قالوا نعم. قال ليبلغ الشاهد الغائب. وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض القرشيين إن آل فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بطن قريب النسب لعله بطن أبي لهب أو بطن من بطون قريش أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء وإنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. ثم جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث السالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قائل من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا عند السماء لناله رجال من هؤلاء أي من سلمان الفارسي الأعاجم. وفي صحيح مسلم عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة لو كان العلم عند الثريا الثرى يعني الأرض والثريا يعني السماء لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. هذا مدح لمن؟ لبعض الأعاجم. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس يعني من أبناء الأعاجم. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموال. البخاري ومن الأعاجم، جده كان مجوسيا الأعلى. البخاري مثل الحسن، حسن ابن أبي الحسن يسار البصري، هذا مولى، وابن سيرين، وعكرمة مولى ابن عباس وغيره، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من كثير من أكثر العرب، وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم فارقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. ليس المال وليس الجاه وليس النسب وليس المنصب، إنما العلم والدين. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكون قرويا أو بدويا. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم ما ذكرناه من الفضل فيهم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم، وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، لماذا لا نتشبه بهم؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، وهذا أمر مشاهد. تجد أهل المدن أهل ذوق، أهل أدب، أهل احترام، طيب تجد أهل البادية في جلافة، في جلافة، في شدة، عملنا بشدة. ونحن في اليمن مرة ذهبنا بمناسبة الجلافة، ذهبنا للناس كانوا يعني على الحدود، قبائل اجتمعت لغرض، فأحدهم يعني طلب مننا أن ألقي كلمة، فواحد من القبائل قال انتبه لا تبتسم وأنت تتكلم، وأظهر الغضب والشدة وإيش، واتكئ على إيش، على آلش، يعني من تكئ على الآلة وانت تتكلم تكئ عليه شد. سبحان الله. طب يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم الرفق والرحمة، قال لا تبتسم، أعراب فق واق. فأهل البادية فيهم ميزات وفيهم عيوب، فيهم حسن الجوار، فيهم الأنفة، فيهم الشيمة، لكن فيهم الغلظة. أهل المدن فيهم الرقة، فيهم الرحمة. أهل المدن يعني أهل المدن بالقرى، يعني سكان البادية أي سكان الخيام الذين يرحلون، سكان القرى والمدن يعني سكان البيوت، ما لا يقتضيه سكن البادية. كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل، وهذا شيء مشاهد، تجده هكذا من أهل البادية. لكن سبحان الله يعمل، تجد الرجل في 80 من عمره ويقفز ويطلع ويحمل إشهاد، ومع أن أكلهم يكون يسر، وتجد المسكين صاحب القاهرة يبلغ 60 لا يستطيع يتحرك، لماذا؟ ما هو أكل مسبك وهموم وأكل، لكن هذا عنده وطن، الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق. وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، اختار الله نبيه من إيه؟ الرسل كلهم من أهل القرى، ما كان نبي بدويا. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى. انظر لعل بعضكم مر 1000 مرة على هذه الآية وما انتبه لها. وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب،